اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، فهذا الجزء 22 الذي ينتصف تقريبا سورة الأحزاب يبتدئ بذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه ووصية الله لهن بأن يلزمن بيوتهن وقرن في بيوتكن، والسؤال هل نساؤنا أفضل منهن؟ الجواب معلوم. ثم بعد ذلك تحدثت عن فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعن فضل من اتصف بتلك الصفات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كما أشار هذا الجزء إلى بعض الأحكام المتعلقة بالطلاق وحديث خاص عن قضية الحجاب، حجاب أمهات المؤمنين، فرحم الله تعالى امرأة اقتدت بهن فنعم القدوتهن. كذلك أيضا نلاحظ أن حديث القرآن عن الحجاب وآدابه ربط بقضية الاستسلام لأمر الله والتحذير للمنافقين من سلوك هذا الباب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفي ختام هذه السورة ذكر الله تعالى مصير الكفار وأتباعهم والتذكير بالأمانة التي حملها الإنسان، وبهذا تنتهي سورة الأحزاب لتبتدأ بعد ذلك سورة سبأ التي أبطل الله تعالى فيها قواعد الشرك، كما أنه ذم وعاب الذين أنكروا البعث، وتم التدليل على هذه القضية بوضوح حينما ذكرهم الله تعالى بأصل خلقتهم. ثم أشارت الآية أو هذه السورة العظيمة إلى هدي الأنبياء في التعامل مع النعم مع شكرها، وكيف يتعامل كثير من الناس بكفرها والعياذ بالله. فبمن تريد أن تقتدي أيها المسلم؟ أتريد أن تقتدي بالأنبياء الذين هم رؤوس الشاكرين، أم تريد أن تقتدي بالطرف الآخر؟ كذلك أيضا أشارت السورة إلى قضية الصراع، صراع الأتباع مع الكبراء، إشارة إلى أهمية القرار الصحيح في الأتباع حتى لا نندم، بل القرار الصحيح في الاتباع حتى لا نندم. فالإنسان يفكر، أنا أسير خلف من نجاتي في السير خلفه، أم من عطبي حينما أقلده بدون دليل ولا هدى ولا كتاب منير. ثم تختتم السورة بدعوة المشركين للتفكر وتخويفهم من اليوم الذي لا ينفع فيه الإيمان. ثم تبتدئ بعد ذلك سورة فاطر بتذكير الناس برحمة الله ونعمته وتحذيرهم من غرور الدنيا والشيطان، والتذكير بعظمة الله وشدة افتقار الخلق إليه سبحانه وتعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ثم كان من أجل وأبرز الهدايات في هذه السورة عرض أصناف الناس الذين ورثوا الكتاب وجزاء المؤمنين والكافرين. ثم تختتم بإفحام المشركين المعاندين بالحجج الدامغة وذكر أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. أما سورة ياسين فإنها تبتدئ بقصة القوم الذين أرسلهم، بل تبتدئ بالتنويه بهذا الكتاب العظيم والإشارة إلى أن من أخذه بحق رحمه الله عز وجل، ومن أعرض عنه فإنه متعرض لوعيد الله عز وجل. وهذا من أسرار قوله تبارك وتعالى والله أعلم بمراده تنزيل العزيز الرحيم، إشارة إلى من أخذه فإنه عزيز ومرحوم، ومن تركه فإن الله تبارك وتعالى يهدده بمضمون اسمه العزيز بأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، كما أخذت الأمم من قبله، ومنهم الذين ذكر الله قصتهم في فاتحة هذه السورة والتي سنتعرض لها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. وإلى ذلك اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.